يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلى آخر الآية. واستدل البعض بهذه الآية وغيرها لأنه لا يجوز تعليم الإسلامي أو تعليم القرآني بأجر، كما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول. هذه حق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، ولا يكون على دعوتهم أجرا من الناس، لأنه لو أخذوا أجرا اتهموا، لأنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لا إيمان. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلموا الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، لا يحتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، لينحدث عليهم وتعليمهم، لأن تضيع أوقاته في ذلك، فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما قسم عليه كتاب الله، وجعل أخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من الحرب ورئيسهم لذيذ وزدادته حية وقد جعلوا كل شيء لم ينفعه، فقالوا له: هل فيكم من راس أو لحم؟ ولكن ما نزلنا عليكم ولن تقرونه ولن تبيحونه فلنقرأ عليه الذي أجر. فاتفقوا معه على قطع من الغنم يغرقون هذا اللذيذ، فإن شفاه الله يعطونه القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه واتكل عليه فأطلقه الله وعافاه، فأعطوه من قطيع من الغنم. فأتوا فقالوا: لا نأكله ولا نصبه حتى نأتي المدينة فنسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم بها سأل النبي فقال: لا حرج، إنا حق ما حدث عليه كتاب الله. والمقصود أن هذا العلاج أو التعليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.